يعني أيها الإخوة في الله، في هذا الدرس نكمل بإذن الله تعالى الباب الأخير من هذا الكتاب، وهو الباب الذي ختم به المؤلف هذا الكتاب، وهو باب الهدي والأضحية والعقيقة. باب الهدي والأضحية والعقيقة، هذا الباب مناسبته أن الهدي من أعمال الحج، وختم به المؤلف وجعله تابعا لذلك الكتاب. وقد جرت يعني على هذا مناهج كثير من مؤلفي كتب الفقه الإسلامي. والهدي مر معنا الذي هو المقصود به هدي التمتع والقران، هدي التمتع والقران الذي مرت الإشارة إليه فيما مضى. والدليل على الهدي على وجه العموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. فالهدي دلت عليه هذه الآية، كما دل عليه قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وقبله كان الناس يشعرون الهدي، بمعنى أنهم يضعون عليه علامة تدل على أنه هدي سوف يهدى إلى الحرم وإلى من في الحرم. فهناك علامات يستعملها الناس من حبال ومن نحو ذلك، أو أن يجرح شيئا من البهيمة الأنعام كسنام الإبل ونحوه، ثم يوضع عليه علامة تدل على أنه مهدى فلا يتعرض له من قبل الناس. ومعلوم كما مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق معه الهدي، حيث أتى ب70 من البدن، وأتى علي رضي الله عنه من اليمن ب30 منها، فاجتمعت 100 بعير، فذبح النبي صلى الله عليه وسلم منها 63، وأكمل علي الباقي رضي الله عنه. فتقدم الكلام عن هدي التمتع وهدي القران، وهو الواجب، هذا ما يجب، وما سواه يقول المؤلف: وما سواه سنة، وكذلك الأضحية والعقيقة. الأضحية والعقيقة أتى بهم المؤلف لأن أحكامهما هي أحكام الهدي، نفس أحكام الهدي فيما يجزئ وما لا يجزئ، وكيفية الذبح والزكاة وما إلى ذلك، كل ذلك لشبه بين الأضحية والعقيقة أدرج المؤلف هذه الأحكام مع بعضها في هذا الباب. فيقول: ويجزئ فيها، أي في هذه الأمور كلها من هدي وأضحية وعقيقة، ولا يجزئ فيها إلا الجدع من الضأن، وهو ما تم له نصف سنة، والسني من الإبل ما له 5 سنين، وسوف يأتي تفصيله إن شاء الله بعد قليل، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن المعز ما له 1 سنة. قال صلى الله عليه وسلم: هذا الدليل 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. وكما قال المؤلف: صحيح رواه 5. هذا الحديث سوف نرجع إلى هذه، بس نستعرض كلام المؤلف ونفصل في الأحكام. ويقول: وينبغي أن تكون، التي هذه الأضاحي والهدي والعقيقة، وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجل صاحبها. فيما يتعلق بالهدي، فتعريفه هو كل ما يهدى إلى الحرم. الهدي هو كل ما يهدى إلى الحرم من نعم أو غيرها، هذا هو تعريف الهدي: كل ما يهدى إلى الحرم من نعم أو غيرها. الأضحية هي ما يذبح من النعم في أيام الأضحى تقربا إلى الله عز وجل، ما يذبح من النعم يعني لا بد أن يكون من بهيمة الأنعام، ما يذبح من النعم في أيام الأضحى تقربا إلى الله عز وجل، وسميت بذلك لأنها تذبح ضحا بعد صلاة العيد، يعني هذا هو ابتداء وقتها، وإلا فسوف يأتي بيان وقتها إن شاء الله. فيما يتعلق بالأضحية، الهدي مر معنا حكمه أنه واجب على المتمتع والقارن، وأما حكم الأضحية فقد أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية، وهي في جميع الملل لقوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. كلمة مشروعة يعني مصطلح واسع، قد تكون دائرة بين الوجوب وبين السنية، قد تكون سنة أو واجبة، وللعلماء في ذلك قولان. من العلماء من يقول بأن الأضحية، القول الأول أن الأضحية سنة ويكره للقادر أن يدعها، القول الأول أن الأضحية سنة ويكره للقادر أن يدعها، بمعنى لا يتركها إذا كان قادرا. القول الثاني أنها واجبة، من العلماء من قال بأن الأضحية واجبة، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية، شيخ الإسلام يرجح أنها واجبة. استدل من قال بالوجوب بقوله تعالى بأن الله تعالى ذكرها مقرونة بالصلاة في قوله تعالى: فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر، هذا أمر بالصلاة التي هي للوجوب، يعني أمر به وانحر، كذلك الأمر للوجوب. وفي قوله تعالى أيضا في سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هنا قال قل إن صلاتي ونسكي، فأتى النسك مقرونا بالصلاة، فيستدل أخذ العلماء من هذا أنها واجبة. أهل الموسم يعني الذين في الحج ذهبوا للحج لهم الهدي، وأهل الأمصار لهم يشاركونهم في هذا النسك بأن يقدموا الأضاحي. في الترجيح هذا الحكم يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: القول بالوجوب أظهر من القول بعدمه، لكن بشرط القدرة. إذا كان الإنسان مستطيعا، كان الشيخ رحمه الله يقول القول بالوجوب أظهر من القول بعدمه، لكن بشرط القدرة، بمعنى أنه يجبها على القادر. هناك فروق بين الهدي والأضحية، هناك فروق بين الهدي والأضحية، نجملها فيما يلي. أولا أن الهدي خاص فيما يهدى للحرم، الهدي خاص فيما يهدى للحرم، الهدي خاص فيما يهدى للحرم. أما الأضحية فهي في البلاد الإسلامية عامة، فالهدي خاص بمكان محدد وهو الحرم، هذا هو الفرق الأول. من الفروق كذلك ثانيا أن الهدي لا يشترط له وقت معين إلا من ساق الهدي في الحج، فإنه لا يذبحه قبل يوم النحر، من ساق الهدي في الحج فإنه لا يذبحه قبل يوم النحر، وأما من ساق الهدي في العمرة فإنه يذبحه حين وصوله، يعني قد يهدي الإنسان هديا تطوعا كما إذا كان معتمرا فإنه لا يجب عليه، ولكن قد يسوقه فإنه من حين وصوله يذبحه، يعني الهدي ليس له وقت معين إلا من ساق الهدي في الحج فإنه لا يذبحه قبل يوم النحر، أما ما سوى ذلك فإنه يقول في سائر أيام السنة قد يهدي اليوم أو غدا أو في أي يوم. أما الأضحية فإن وقتها محدد، متى يبدأ وقت الأضحية؟ يبدأ من بعد صلاة العيد، وقت الأضحية يبدأ من بعد صلاة العيد. وقد ورد عن أحد الصحابة الذي ذبح قبل صلاة العيد فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ذبح قبل العيد فليعد مكانها أخرى، فإنما شاته شاة لحم، يعني ليست من النسك في شيء. فلا بد أن تكون الأضحية بعد صلاة العيد، هذا بداية وقتها. متى ينتهي؟ إلى ما قبل غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، إلى ما قبل غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، لأن كما تعلمون الوقت في الشرع إذا أذن المغرب بدأ اليوم الجديد، يبدأ اليوم الآتي من المغرب، فالمغرب يعتبر تبعا لما بعده، يعني هذه الليلة نسميها ليلة الأربعاء. هذا من حيث الفرق الأول أن الهدي خاص فيما يهدى للحرم، والفرق وأما الأضحية فهي عامة في بلاد إسلامية. الفرق الثاني أن الهدي لا يشترط له وقت معين، وأما الأضحية فإن وقتها محدد من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق، ما قبل غروب الشمس من أيام التشريق. الفرق الثالث أن الهدي لا يجوز الأكل منها إلا إن كان هدي شكران، يعني كلامنا هنا أن الهدي يشمل ما ذكرنا أنه فدية وهدي، يعني الهدي بمعناه الواسع، الهدي بمعناه الواسع، لأن الله تعالى أشار إليه في هديا بالغ الكعبة، وهو يعني سمي هديا وهو الذي نطلق عليه نحن فدية. فالهدي لا يجوز الأكل منها إلا إذا كان هدي شكران، والهدي الشكران الذي هو الهدي، أمس تمت الإشارة إلى جبران وشكران، هدي الشكران هو هدي التمتع والقران، هدي التمتع والقران يعامله معاملة الأضحية، لكن الفدية التي للأذى أو لخلل من أتى به المحرم فإنه لا يأكل منها. فإن كان هدي جبران كالدم الواجب لترك الواجب أو فعل محظور فإنه لا يأكل منها، أما الأضحية فإنه يأكل منها مطلقا، بل إن بعض العلماء أوجب الأكل منها، أوجب الأكل منها، وورد أنه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسك يوم العيد حتى يأكل من أضحيته. هنا مسألة: هل الأضحية مشروعة عن الأموات أو عن الأحياء؟ هل الأضحية مشروعة عن الأموات أو عن الأحياء؟ الجواب أن الأضحية في الأصل مشروعة عن الأحياء، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ضحوا عن الأموات استقلالا. أما إدخال الميت تبعا فيمكن الاستدلال له بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن أهل بيته، كما عند أحمد، رواه أحمد الطحاوي وغيرهما. ولكن إذا كان الإنسان عنده وصايا من أموات فإنه يعمل بها تنفيذا لهذه الوصايا من التركات التي يتركونها. لو سأل سائل فقال: هل الأفضل أن أذبح الأضحية أو أن أتصدق بثمنها؟ فالجواب هو الأفضل هو أن تذبح الأضحية، لأن المقصود الأهم هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبحها، لقول الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالأفضل، وكذلك الأفضل في الأضحية أن يقسمها أثلاثا كما أشرنا، فيأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث، وهذا الحكم يسري على هدي الشكران الذي هو هدي التمتع والقران. طيب، ما هي شروط الأضحية؟ شروط الأضحية: أولا، الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، لا بد أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، أن تكون من بهيمة الأنعام. وذكرنا أن بهيمة الأنعام فقط بين ثلاثة أمور، وهي الإبل والبقر والغنم، لقول الله تعالى على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وأفضلها أفضل هذه الأنعام البعير، البعير الكامل، ثم بقرة كاملة، ثم غنم، ثم سبع بعير، ثم سبع بقرة. هذا هو الترتيب، لأن البعير والبقرة تجزئ عن سبع، لكن إذا ذبح الإنسان بأكملها في الأضحية، في الأضحية فإنه يكون أفضل أن يذبح بعيرا بأكمله أو بقرة بأكملها، أو المرحلة الثالثة أن يأتي إلى الغنم ثم سبع بعير ثم سبع بقرة. لحديث جابر، لأن كل من البدنة والبقرة عن سبعة في الأضحية، لحديث جابر رضي الله عنه قال: نحرنا في عام الحديبية عن سبعة، البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، أخرجه مسلم. أما الشاة فتجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، وكذلك سبع البقرة وسبع البدن البدنة، لحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، أخرجه مالك والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وكان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أنه كان عنده تسع نسوة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالكبش عنه وعن بالشاة عنه وعن أهل بيته. الشرط الثاني، كما الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، الشرط الثاني أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا، أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا، فإن كانت دونه لم تجزئ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. ولهذا لما قال أبو بردة بن نيار رضي الله عنه: يا رسول الله، إن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال: نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك، أخرجه البخاري ومسلم، ولن تجزئ عن أحد بعدك. فهذا دليل على خصوصية ذلك الحكم بهذا الصحابي. والعناق هي الصغيرة من الغنم التي لم تبلغ أو لها 4 أشهر أو نحو ذلك، يعني بمعنى أنها لم تكمل السن المعتبرة وهي 6 أشهر. إذن الشرط الثاني قلنا أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا. ما هي السن؟ السن تختلف بحسب نوع بهيمة الأنعام. نحن ذكرنا أنه يجوز أن يكون من الإبل أو البقر أو الغنم، ولكن ما هي السن؟ إن كانت من الإبل فيشترط فيها أن يتم لها 5 سنين، من الإبل 5 سنين، وإن كانت من البقر فلا بد أن يكون لها 2 سنين، وإن كانت من المعز فلا بد أن يكون لها 1 سنة، وإن كانت من الضأن فلا بد أن يكون لها 6 أشهر، أن يكون لها 6 أشهر، لأن الله تعالى يقول، والمقصود بالأشهر الهلالية، يعني لأن الله تعالى يقول: يسألونك عن الأشهر عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هذا بالنسبة للشرط الثاني، الشرط الثاني فيما يتعلق بالسن المعتبرة شرعا، الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، والثاني أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا. الشرط الثالث: السلامة من العيوب. السلامة من العيوب، لا بد أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، ليس كل عيب يمنع الإجزاء، وقد مر معنا الحديث آنفا. فالعيوب التي تمنع من الإجزاء هي ورد عليها النص بالتحديد، وهي التي وردت لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يتقى من الضحايا، فقال 4 وأشار بأصابعه: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. فهنا العوراء والمريضة والعرجاء والعجفاء. وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم صفات، يعني ليس كل عوراء لابد أن يكون بين عورها بينا، وكذلك المريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي، أخرجه أحمد وأصحاب السنن. وعلى هذا فإن العيوب المانعة من الإجزاء هي الأربعة. فمثلا لو كانت عمياء، هل نقول لم يرد في الحديث أنها عمياء، أن العمياء تمنع من الإجزاء؟ لا، بل إن هذا من باب أولى. نعم، العمياء من باب أولى. كذلك إذا كانت ليست عرجاء فقط وإنما مكسورة الرجلين فهذا يدخل من باب أولى. فالعيوب هي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها. العرجاء هي التي لا تطيق المشي مع الصحيحة، والعجفاء هي الهزيلة التي لا مخ فيها، يبين هزالها. وأما ما سوى ذلك لو كان هناك عيوب أخرى تكون غير مانعة من الإجزاء، ولكن بحسب وجود العيب تكون الكراهة في تلك الأضحية أو العقيقة أو الهدي. لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، علي رضي الله عنه، إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة أو مدابرة أو شرقاء أو خرقاء. كذلك يمكن تقسيم العيوب التي مرت معنا إلى أقسام. أولا ما دلت السنة على عدم إجزائه، إن هناك عيوب لا تجزئ معها الأضحية وهي أو العقيقة، أو هذا داخل في العقيقة والأضحية والهدي. القسم الأول ما دلت السنة على عدم إجزائه، وهي الأربعة المذكورة آنفا، التي هي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء، هذه لا تجزئ معها. القسم الثاني من العيوب، وهي يصدق عليها أنها عيوب، ما ورد النهي عنه دون عدم الإجزاء، وهو ما ورد في حديث علي رضي الله عنه الآن في الذكر، وهو ما في أذنه، وهو ما في أذنه أو قرنه عيب من خرق، كأن تكون مخروقة القرن أو مخروقة الأذن، أو شق طولا أو عرضا، أو قطع يسير دون النصف. فهذه ورد النهي عنها من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن العيوب الأولى تمنع الإجزاء. العيوب الثانية التي هي خرق وشق في الأذن أو في القرن أو نحو ذلك، أو قطع يسير أو ما شابه ذلك، فإن هذا يكون منهيا عنه، ولكن يجزئ مع الكراهة. الثالث، القسم الثالث من العيوب، عيوب لم يرد النهي عنها، يعني قد تجد في البهيمة عيب ولم يتطرق عليه له، لا في العيوب التي نهي عنها مع دون عدم الإجزاء ولا مع عدم الإجزاء، وإنما هي عيوب لم يرد النهي عنها ولكنها تنافي كمال السلامة، لو رآها إنسان قد يستقلها، فهذه لا أثر لها ولا تكره التضحية بها ولا تحرم، وإن كانت تعد عند الناس عيبا، مثل العوراء التي عورها غير بين ليس واضحا، ومثل العرجاء عرجا يسيرا لا يؤثر في مشيها وفي لحاقها بغيرها من بهيمة الأنعام. فيما يتعلق بطريقة الذبح بالنسبة للإبل، فالسنة فيها نحرها قائمة معقولة يدها اليسرى، فيطعنها بحربة أو سكين أو سيف أو نحو ذلك، لقوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فإذا وجبت جنوبها المقصود إذا سقطت، وجبت بمعنى سقطت، فهي كانت واقفة وعلى جنب واقفة على بعد عقل يدها اليسرى، فإذا ذبحت لابد وأن تسقط، فهذا الذي ورد في الآية وجبت جنوبها. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى على رجل أناخ بدنة ينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وأما البقر والغنم فالسنة ذبحها بإضجاعها على جنبها الأيسر وتوجيهها إلى القبلة. والأمر في هذا واسع، فيجوز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح، الأمر في هذا واسع، المهم أن يكون وفقا للشرع المطهر، وهو ما ورد في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، رواه البخاري. وعند الذبح الأفضل أن تبقى قوائم الذبيحة مطلقة، يعني بعض الناس يأتي ويحبسها ويمسكها عند ذبحها وبعد ذبحها حتى تموت فيمسكها بشدة، فالأفضل أن تترك طليقة لأمرين: أولا أنه أريح للبهيمة أن تكون طليقة تتحرك، الثاني أنه أشد في إفراغ الدم من البدن، وهذا أطيب للحم، فيكون أطيب للحم. ومن ثم يعني هناك تعليل اللي هو تحريم الميتة لأن الدم يحتقن فيها فيفسد اللحم، فحتى لا تكون شبها بالميتة الأولى أن يترك الإنسان الذبيحة على راحتها بعد ذبحها حتى لو تخبطت هنا وهناك، فلأمرين: الأول أنه أريح للبهيمة أن تكون طريقة تتحرك، الأمر الثاني أنه أشد في إفراغ الدم من البدن وهذا أطيب للحم. من الأمور المتعلقة بالأضحية والهدي الذكاء، وهي تعتبر شرطا لحل الحيوان، لا يحل الحيوان إلا أن يذكى بمعنى يذبح، فما لم تجري عليه الذكاة فهو ميتة لا يحل أكله، بدليل قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى قوله تعالى إلا ما ذكيتم. ما هي الذكاة؟ تعريفها ذبح أو نحر الحيوان المأكول بقطع حلقومه ومريئه أو عقر الممتنع منه شروط الذكاة، للذكاة شروط، حتى تكون الذبيحة حلالا لا بد أن تتوفر هذه الشروط. الشرط الأول أهلية المذكي، أن يكون الشخص الذي يذبح الذبيحة عاقلا ذا دين سماوي من المسلمين أو أهل الكتاب، لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، سواء كان كتابيا من اليهود أو النصارى، أو يجوز يعني يكون يهودا من النصارى، ولا شك أن الأولى أن يكون من المسلمين. أما إذا كان غير ذي دين سماوي فإنها لا تحل ذبيحته. إذن الشرط الأول من شروط الذكاة أهلية المذكي، ذكي ينتبه الإنسان إذا أراد أن يذبح عند المسالخ لا بد أن يتأكد أن الشخص ليس من البوذيين أو اللادينيين أو من الهندوس أو نحو ذلك، وإنما لابد أن يكون مسلما أو على الأقل كتابيا. الشرط الأول أهلية المذكي، هذه شروط الذكاء. الشرط الثاني توفر الآلة التي هي السكين أو نحوها، فتباح الذكاة بكل محدد ينهر الدم بحده، لقوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر، متفق عليه. يعني لا يجوز أن يذبح الإنسان بظفر لو كان طائرا صغيرا فإن هذا منهي عنه. إذن شروط الزكاة ذكرنا أهلية المزكي وتوفر الآلة. الثالث قطع الحلقوم. قطع الحلقوم وهو أحد الأوردة في حلق الذبيحة ورقبتها، وقطع الحلقوم وهو مجرى النفس، وقطع المريء وهو مجرى الطعام والشراب، وقطع أحد الودجين. يعني في الرقبة أمور التي يذبحها أربعة أمور: الحلقوم والمريء، الحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب، مجرى الطعام والشراب، وقطع أحد الودجين. هناك ودجان يكفي أحدهما، وهناك من العلماء من يقول يكفي قطع اثنين من ثلاثة: أحد الودجين والحلقوم والمريء. يعني الحلقوم والمريء يكتفى بهما، أو الحلقوم وأحد الودجين. فالمهم أن يكون ما يجهز على الذبيحة بأن يخرج الدم متدفقا. الشرط الرابع أن يقول الذابح عند حركة يده بسم الله، لقول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. أن يقول الذابح عند حركة يده بسم الله، أو قبلها حتى إذا أراد أن يضجع الذبيحة، المهم أن يسمي عند ذبحه. وهذه بالنسبة للتسمية فيها خلاف بين الفقهاء، وفيها المسألة أربعة أقوال، وأرجحها ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأخذ به الشيخ ابن عثيمين، وهو أن التسمية لا تسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا، لأن الله تعالى يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ولكن كما قال أهل العلم، إذن الآن التسمية واجبة لا تسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا، ولكن هنا تنبيه فيما يتعلق بالتسمية وطريقة الذبح إذا كان الذابح كتابيا، فهنا لا يجب علينا أن نعلم يقينا أنه سمى، وأن الكتابي ذبح على الطريقة التي يجب على المسلم أن يذبح بها، وهي إنهار الدم. يعني لا يجب أن تدقق في هذه المسألة، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن قوما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ قال: سموا أنتم وكلوا. قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر، بمعنى أنهم أسلموا، لكن أسلموا حديثا. يعني لا يلزم يقينا أن تفتش وأن تسعى، لكن تستصحب عموم حال الإنسان، ويعني إلا إذا تيقنت أنه لم يسمي فهنا لا تأكل هذه الذبيحة، إذا كان يعني مسلما أو كتابيا كذلك، لأن هذا يجلب يعني يندرج تحته يعني القاعدة الفقهية التي تقول: المشقة تجلب التيسير. يعني هذه قد يترتب عليه مشقة أن يسأل الإنسان عن كل ذبيحة أراد أن يأكلها، هل سمى، ولا بد أن تثبت من الذي سمع من الذي لم يسمع، أو تسأل الذابح. هذا يعني يندرج تحت هذه القاعدة: المشقة تجلب التيسير. وقبل ذلك قوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. لكن إذا علم أن الشخص لم يسمي، ففي هذه الحالة نأتي إلى ما ذكره الشيخ الإسلام وابن تيمية وابن عثيمين رحمه الله، وهي أن التسمية لا تسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. مما لم يذكر اسم الله عليه بمعنى أنه لم يحصل ذكر اسم الله عليه على وجه اليقين. فيما يتعلق بتعيين الأضحية والهدي، مسألة تعيين الأضحية والهدي. الأضحية تتعين بالقول مع النية، وذلك بأن يقول هذا هدي، كما أنها تتعين بالذبح. يعني المسألة هذه لها آثار، يعني الآن نذكرها. يعني وش معنى كيف، ما هي الآثار المترتبة على قولنا، على قولنا إن هذه الأضحية تعينت؟ بمعنى أنها تأخذ أحكام الأضحية من حيث توزيعها، من حيث جواز التصدق بثلثها وأكل ثلثها وعدم جواز بيعها، لها آثار يأتي معنا بيانها. إذن تتعين الأضحية بالقول مع النية، وذلك من يقول هذا هدي، كما أنها تتعين بالذبح. ويتعين الهدي بالقول والفعل الدال على التعيين مع النية وبالذبح أيضا. فالقول أن يقول هذا هدي، الأضحية بالقول مع النية بأن يقول هذه أضحية، والهدي بأن يقول هذا هدي. بالقول وبالفعل الدال على التعيين. ما هو الفعل الدال على التعيين؟ نوعان: التقليد والإشعار. التقليد والإشعار، هذا فيما يتعلق بالهدي. أما التقليد فهو أن يربط في عنق البهيمة ما يدل على أنها هدي، كما جرت العادة به سابقا، كقطع النعال وقطع القرب والثياب والجلود ونحو ذلك. فإذا علق هذه الأشياء في عنقها فهم من رآها أنها هدي. وأما الإشعار فهو أن يشق سنام البعير حتى يخرج الدم ويسيل على الشعر، فمن رآه عرف أن هذا معد للنحر. وعلى هذا فإن النية وحدها لا تتعين بها الأضحية أو الهدي. فلو اشترى شاة بنية أن يضحي بها، ذهب إلى السوق واشترى شاة وأتى بها بقصد الأضحية، فإنها لا تتعين ما دامت في ملكه، ولذلك فإن له أن يتصرف فيها بما شاء، فله أن يبيعها، وله أن يتصدق بها، وله أن يهديها ونحو ذلك. لكن إذا عينها بقوله فإنها تتعين وتخرج عن ملكه ولا يجوز له بيعها. فالأحكام التي تترتب على تعيين الأضحية والهدي هي الأمور التالية: أولا، إذا قلنا أن تعينت هذه أنها أضحية أو هذا هدي، فيترتب على ذلك أمور. أولا، أنه لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها. الأمر الثاني أنه لا يجوز أن يهبها لأحد، لا تجوز هبتها. الأول لا يجوز بيعها، الثاني لا تجوز هبتها. والفرق بين البيع والهبة معروف: البيع بعوض، والهبة أو مقابل مال، والهبة ليس لها عوض، تبرع محض. إذن الأول لا يجوز بيعها، لا تجوز هبتها. الثالث لا يجوز أن يتصدق بها، بل لا بد أن يذبحها. هي الآن تعينت أنها أضحية وهدي، فإنه لا يجوز أن يتصدق بها ولكن ليذبحها، لأن المقصود من الأضحية والهدي هو كما مر معنا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤه ولكن ينال التقوى منكم. فالقصد إراقة الدم لله سبحانه وتعالى. فإذا تصدق بها لم يتحقق هذا المقصد، بل لا بد أن يذبحها، ثم بعد ذبحها إن شاء وهبها وتصدق بما يجب التصدق به، وإن شاء أبقاها، وإن شاء تصدق بها كلها. الأمر الرابع من الأمور التي تترتب على التعيين أنه ليس له جز صوفها لينتفع به، لأن ولكن إذا كان أنفع لها فله جزه. يعني مثلا لو أن إنسانا اشترى شاة وعليها صوف يؤذيها، ليس بقصد بيعها ولكن يريد أن يخفف منه بقصد مصلحة تلك الشاة، فإنه يجوز له أن يجزه راحة لها. أو مثلا حصل فيها جرح يقتضي أن يزيل هذا الجزء من الشعر، فإنه لا لا لا ليس هناك ما يمنع من ذلك. فإذا حصل أن جزه لمصلحتها فيتصدق به وله أن ينتفع به، لكن ليس هو المقصود الأساس من إزالة الشعر. الأمر الخامس الذي يترتب على التعيين أنها يجوز ذبحها لو تعيبت بعيب يمنع الإجزاء. يعني الآن أتى ببهيمة وحصل بها بعدما تعينت وتعينت على أنها أضحية أو هدي أو عقيقة، حصل بها عيب، تناطحت هي وأختها أو سقطت أو حصل بها عيب من العيوب التي هي بالقسم الأول الذي مر معنا الذي يمنع الإجزاء، يعني مثلا حصل بها عور يمنع، عور بين عورها أو عرج يبين منه ضلعها، فماذا يفعل؟ يجوز أن يذبحها على ما نوى سواء كانت أضحية أو غير ذلك، إلا إذا كان هذا حصول العيب بتفريط منه. إذا كان بتفريط منه، مثلا أتى بها بالسيارة وحملها في صندوق السيارة ولم يربطها وكان مسرعا فسقطت، فهذا يعتبر تفريط منه، لابد أن يعيد مكانها أخرى. فإذا تعيبت بفعله فإنه يجب عليه ضمانها بمثلها أو خير منها. وكذلك كما إذا كانت الأضحية مثلا أو الهدي بعيرا حمل عليه ما لا يستطيع أن يحمله ثم عثر وانكسر، فإن هذا يعتبر تفريطا منه، يجب عليه أن يعيد مكانها أخرى. إذن إذا تعينت الأضحية أو الهدي أو العقيقة فإنه يترتب عليها الأمور الخمسة التي مرت معنا: لا يجوز بيعها، ولا يجوز تبتها، ولا أن يتصدق بها إلا بعد ذبحها إذا أراد، ولا أن يجوز صوفها بقصد الانتفاع به. وكذلك يترتب على تعيينها أنها يجوز بيعها، يجوز ذبحها لو تعيبت بعيب ليس له يد فيه، بمعنى أنه لم يكن مفرطا فيه، فحصل بها عيب من العيوب الأربعة المانعة من الإجزاء، فإنه يجوز له أن يذبحها ولا بأس بذلك ما لم يكن مفرطا في حصول هذا العيب. نعم، كيف تجزي؟ نعم، يجوز أن يذبحها لأنها تعينت وثبتت قبل أن يذبحها، يجوز أن يذبحها وتجزئ ولو كانت معيبة بالعيوب الأربعة غير المجزئة، لأنها تعينت على أنها أضحية ما لم يكن بتفريط منه، ما لم يكن بتفريط منه، لأنه اشتراها ودفع ثمنها على هذا الأساس أنها سليمة من العيوب وأنها من المجزئات في هذا الذبح. مسألة: هل يعطى جازرها أجرته منها؟ الجازر هل يعطى أجرته، اللي هو القصاب مثلا اللي بيذبحها، أنت استأجرت شخصا يذبح الأضحية أو البدنة الأضحية سواء كانت بدنة أو بقرة، المقصود بالجازر الذابح أو الناحر، فهذا لا يعطى أجرته منها، لا يعطى أجرته منها، لأنه بذلك يكون قد باع ما تقرب به إلى الله وهو اللحم، فلا بد أن تعطيه أجرته من غيرها، ثم بعد ذلك يجوز لك أن تتصدق أو تهديه ما تشاء بعد ذلك، لكن لا يكون له أثر حتى في تقليل الأجرة. يعني ربما مثلا أنت قاولته على مثلا 20 ريالا ثم تقول لا خذ 10 وأعطيك الباقي لحم، أو مثلا لم يرضى بالعشرة فتقول لا أنا أجبره باللحم، هذا لا يجوز. لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا، ولا يعطي في جزارتها شيئا، رواه البخاري ومسلم. فكما ذكرنا يجوز أن يعطيه سواء صدقة إن كان فقيرا أو هدية إن كان غنيا ولكن بعد أن يعطيه أجرته منها. الحديث حديث علي رضي الله عنه عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها، ولا يعطي في جزارتها شيئا. فيما يتعلق بالعقيقة، العقيقة بمعنى هي في اللغة فعيلة بمعنى مفعولة. العقيقة في اللغة فعيلة بمعنى مفعولة، فهي عقيقة بمعنى معقوقة، فعيلة بمعنى مفعولة فتسمى عقيقة، وهي في الحقيقة معقوقة بمعنى معقوقة. والعق في اللغة القطع، ومنه عق الوالدين أي قطع صلتهما، هذا في اللغة. والمراد بالعقيقة شرعا الذبيحة التي تذبح عن المولود سواء كان ذكرا أو أنثى. الذبيحة التي تذبح عن المولود سواء كان ذكرا أو أنثى، وسميت عقيقة لأنها تقطع عروقها عند الذبح، مع أنه يشترك معها غيرها في هذا المعنى. وعند العامة تسمى تميمة، يقولون لأنها تتمم أخلاق المولود، والله أعلم. ما حكم هذه العقيدة العقيقة؟ حكمها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال يقترض إذا لم يكن عنده مال، وأرجو أن يخلف الله عليه لأنه أحيا سنة. ولكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول الأولى عدم الاقتراض، الأولى عدم الاقتراض. الإمام أحمد يقول يقترض ويخلف الله عليه، ولكن ربما يكون الأوسط بين القولين، رأي الشيخ ابن عثيمين ورأي الإمام أحمد رحمهم الله جميعا، أن يقال من كان له وفاء، مثلا إنسان له راتب شهري ويريد أن يعق الآن يوم سابعه، وبأمر الله يعني سوف يحل راتبه قريبا، ويعني له ويرجي وفاء قريبا، فلا بأس أن يقترض ويطبق هذه السنة، أو أن ينتظر حتى يجد ما يعق به عن ابنه. وهي عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان، مكافئتان يعني متقاربتان، عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شات، أخرجه الإمام أحمد والترمذي وصحح. فينبغي أن تكون الشاتان متكافئتين أي متقاربتين سنا وحجما وشبها وسمنا، وكلما كانتا متقاربتين كان ذلك أفضل. والعقيقة من المواضع، يعني هذه لفتة، من المواضع التي تكون يكون فيها الرجل ضعف المرأة، يعني هناك أمور في الشريعة الإسلامية أتت من تدبير العزيز الحكيم الذي خلق الإنسان وهو أعلم بحاله وأعلم به وهو أحكم الحاكمين. فمن المواضع التي يكون فيها الرجل ضعف المرأة هذه العقيقة، وكذلك المواريث، وكذلك الدية، فهذه مواضع جعل الله تعالى للرجل فيها ضعف المرأة، كما ورد في آيات المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين. مسألة، لو أن عند إنسان سبع بنات لم يعق عنهن، فهل يجزئ أن يذبح عنهن بعيرا؟ مر معنا أن البعير يجزئ في الهدي عن سبعة وفي الأضحية عن سبعة، لا يجزئ، لا يجزئ، بل إن إجزاءه عن واحدة فيه خلاف، يعني العلماء اختلفوا هل البعير يجزي عن واحدة وإلا لابد أن يذبح شاة، لأن العقيقة هذه من الفروق التي تختلف فيها العقيقة عن الهدي والأضحية. الأضحية والهدي قلنا الأولى بدنة، مرة معنا قبل قليل، بدنة كاملة عن الشخص الواحد، ثم بقرة ثم من الغنم من بهيمة من الغنم ثم سبع بدنة سبع بقرة على هذا الترتيب. أما في العقيقة على وجه الخصوص فإن الذي ورد أن تكون شاتان تكون عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شات. ومن ذبح بدنة أو بقرة فمن العلماء من قال إن ذلك لا يجزي أساسا حتى عن الواحد. ويذكر هنا قصة في المذنب هنا حصلت قبل يعني سنين عديدة. أحدهم دعا لأحد المشايخ فقال هذه أبناء السبع أني عققت لهم ببدنة. فقال له الشيخ نعم الله عليك لكن باقي ست يعني هذه ما تجزي إلا عن واحدة. فهو كان جمعهما ببدنة واحدة. فيقول بل إن إجزاءه عن واحدة فيه خلاف فيما يتعلق بالبدنة لأنها في غير ما عينه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل تجزئ لأنها خير من الشاة. المسألة فيها خلاف وما لا أعرف صراحة الراجح بالمسألة الله أعلم. لكن النص ورد النص الذي ورد في الشاة فلا شك أن من ذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شات فقد أتى على ما دل عليه النص. وقت العقيقة يسن أن تذبح في اليوم السابع من الولادة. فإذا ولد مثلا يوم السبت فإن اليوم السابع هو يكون يوم الجمعة الذي بعده لحديث سمرة رضي الله عنه مرفوعا كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. لا ليس فيها إثم لكن من باب الأولوية. نعم أي أو 14 أو 21 ورد هذا بعد ذكره العلماء بس ما أعرف نقص فيه. نكمل بس نقاط بسيطة فيه ما يتعلق بمراتب المولود. مراتب المولود أربعة التي فيما يتعلق بالأضحية. الأول خرج قبل نفخ الروح فيه خرج من بطن أمه قبل نفخ الروح فيه كالسقط فلا عقيقة له. هذا ليس له عقيقة. الثاني خرج ميتا بعد نفخ الروح. خرج ميتا بعد نفخ الروح بمعنى أنه بعد 120 يوم يعني من الحمل. ففيه قولان والأولى العق عنه. الثالث خرج حيا ومات قبل اليوم السابع يعني ولد ولادة مكتملة ولكن مات قبل يوم السابع. فهذه فيها قولان والأقوى العق عنه. بقي الرابعة بقي إلى اليوم السابع ومات في اليوم الثامن فهذا يعق عنه قولا واحدا. هناك أحكام تتساوى فيها العقيقة مع الأضحية. أحكام تتساوى فيها العقيقة مع الأضحية وهي أولا أنه لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام. الأضحية والعقيقة لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام وأن لا بد أن تبلغ السن المعتبرة شرعا وأن تكون سليمة من العيوب. هذه الموافقة بين الأضحية والعقيقة. في أحكام تخالف العقيقة فيها الأضحية ومنها أن طبخ العقيقة أفضل من توزيعها نية وأن ما أنه لا يكسر عظمها أنه لا يكسر عظمها ورد في بعض الروايات. ثالثا أنه لا يجزئ فيها شرك دم الذي مر معنا فلا يجزئ البعير عن اثنين مثلا ولا البقرة عن اثنين ولا تجزئ عن ثلاثة أو أربعة من باب أولى. هذه من الأمور التي تفترق فيها الأضحية عن العقيقة. ووجه ذلك أنه لم يرد التشريك فيه، والعبادات مبنية على التوقيف، لحديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات، فيوقف عند هذا النص. هذا رأي القائلين بأنه لا يجوز التشريك في البقر والإبل فيما يتعلق بالعقيقة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نأتي إلى الأسئلة. يقول: هل الأفضل إخراج الأضحية في الداخل أو في الخارج أم تذبح في الداخل؟ هذه المسألة فيها تفصيل، وكان بعض العلماء يرى فبعض العلماء يقول إنه الأولى أن تذبح هنا كما ذكره شيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن تذبح هنا إحياء للسنة، لأن يقول كثير من الناس ذهبوا بها للخارج وعطلوا بيوتهم من إحياء هذه الشعيرة. ولكن جمعا بين الرأي الذي يقول يذهب بها إلى بلاد الفقيرة، وبين أن تحيا بها الشعيرة في منزل الشخص الذي يريد أن يتقرب بها إلى الله، فيقال يعني الآن كثير من البيوت عندنا فيها وصايا، فيها وصايا لأموات وأسبال، فهذه الوصايا لا بأس أن يذهب بها ويوكل بها الهيئات العالمية كهيئة الإغاثة ونحو ذلك، فتذبح خارجا ويكون يستفيد منها أولئك الفقراء. وأما ضحيتك أنت بنفسك فالأولى أن تذبحها هنا، لأنها أولا واحدة، ليس هناك كثرة التي هي عن نفسك وعن أهل بيتك، لأمرين: أولا لتباشر أنت ذبحها، لأن من السنة أن يذبحها الإنسان بنفسه، من السنة أن يذبحها الإنسان بنفسه ولا يوكل عليها، فإن وكل فلا بأس إذا كان لا يحسن الذبح، فتحصل لك فضيلة أنك تذبحها، وفضيلة أخرى وهي أنك تأكل منها أيضا وتتصدق وتهدي، بالإضافة إلى أنك تحيي هذه السنة أمام أولادك وفي المجتمع، ويكون فيها التهادي بين الأقارب والأصدقاء. فهذه كلها أمور ترجح أن تذبح أضحيتك بنفسك. ولكن إذا كان عندك زيادة من الأضاحي، زيادة أموال، أو سوف تضحي بأضحية أخرى، لا يمنع هذا، لأن الأضاحي خارج البلاد يعني رخيصة جدا، يعني ثمنها قد تكون تصل إلى الخمس أو إلى سدس أو أقل من ذلك بالنسبة للأضاحي في قيمتها هنا. يقول: هل يذبح الخروف واقفا؟ مر معنا أنه الأمر فيه سعة، ينحر ما يذبح ويذبح ما ينحر، إذا كان ليس في ذلك تعذيبا لها، لكن الأولى في الخروف أن يوضع على جنبه ويذبح رفقا به. ولكن لو ذبحه وهو واقف نحرا وليس ذبحا، إذا كان واقفا فإنه ينحر، فلا بأس بذلك. ما هو الأفضل للحاج المتمتع، هل يضحي أم يكتفي بهديه؟ الأفضل أن يضحي ويهدي، ولكن إذا لم يضحي فهو يكون منشغلا بحجه، لكن إذا كان يجد سعة فالأفضل أن يضحي عنه وعن أهل بيته، لأن الهدي متعلق به هو وبإحرامه، ولكن الأضحية تكون مشمولة بأهل بيته جميعا. هو وقت الهدي؟ وقت الهدي إذا كان يبدأ من بعد العيد، وقت الهدي للقارن والمتمتع من بعد العيد، يعني من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق، وقته نفس وقت الأضحية. يقول مثال على قسم من أقسام العيوب، عيوب لم يرد النهي عنها. أي عيب لم يرد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر العيوب بأربعة، وما عدا ذلك فهي مثلا شق بسيط في الأذن، هذا لم يرد فيها النهي، لم يرد النهي عنه. مثلا جرح لا يؤثر على مشي البهيمة ولا يؤثر على صحتها، مثلا أي عيب يعني قد يكون أنت بعد ذبحك للبهيمة يتبين هناك بعض الجروح، هي تعتبر عيوب. أو مثلا صغر حجمها مع أنها تامة في السن المعتبرة شرعا، يعني الناس يعدونه عيب. هذا يقول مثلا، يقول هذه عيب مثلا لا تساوي المبلغ الفلاني، ولكن شرعا لسنا ملزمين إلا بهذه العيوب، ومع ذلك إذا كلما كانت أكمل فهو أفضل، ولكن حنا نتكلم عن الإجزاء من عدمه. يقول شخص يريد الحج واشترك مع حملة يذهب معها وأنها ستذهب يوم 7 ذي الحجة وتؤدي العمرة يوم 8 يوم التروية، ينوي الحج والحملة مقيمة في تعز وسوف تتوجه إلى عرفة مباشرة وليس من منى، ما حكم ذلك؟ ما فهمت السؤال هذا، ممكن لو واحد يوضح لنا. ها؟ لا ما يبين. يقول يريد الحج واشترك مع حملة يذهب معها وأنها ستذهب يوم 7 ذي الحجة وتؤدي العمرة ويوم 8 يوم العزيزية ويوم 8 يوم التروية، ينوي الحج والحملة مقيمة في العزيزية وسوف تتوجه إلى عرفة مباشرة وليس من منى، ما حكم ذلك؟ ما يمنع هذا، لأن الوجود بمنى قبل في يوم التروية ليس من واجبات الحج. إذا كان في العزيزية ويتوجه مباشرة، حتى لو كان أتى يوم 7 فلا يمنع من ذلك، ليست من شروط الحج. لكن إن تيسر وأن يصلي الأوقات التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بمنى قصرا بلا جمع، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يوم عرفة، هذه صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بمنى فهو أفضل. لكن لو الإنسان لم يحصل على سكن قصرا بلا جمع، اي نعم، لانه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن خلفه اتموا يا اهل مكه فان قوم سفر او على سفر. هل تجزئ التسميه بعد ذبح الذبيحه؟ نحن ذكرنا اذا كان الانسان الذابح مسلما فإنه الأصل فيها أنه يكون يعني من مسؤولية التسمية، وكما ذكر ورد معنا سموا الله وكلوا، المقصود يعني أنه ليس عندك يقين أنه لم يسمي، لأن الله تعالى قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لم تجزم أنه لم تحصل التسمية. فالأصل أن الذابح سمى، فتستصحب هذا الأصل وتسمي أنت إذا كان عندك شك أو نحو ذلك. أما إذا كنت جزمت أنه لم يسمي فهذه أساسا ذبيحة ليست حلالا، لا ينفع التسمية فيما بعد ذلك. يقول ولا يعطى الجازر أجرته منها، هل يعطيه أو بل يعطيه هدية أو صدقة؟ والأمر الآخر هل سينزل الشرح على الإنترنت؟ لا، الشرح الأصل أنه لن ينزل، ما يكتب وما هو في متن منهج السالكين. أما في ولا يعطى الجازر أجرته منها، بل يعطيه هدية، هذا السؤال يعني يجوز أن يعطى هدية أو صدقة، ولكن بألا شرطا لا يؤثر على الأجرة، لا يؤثر على الأجرة لئلا يحتسب منها. شخص ضحى والأذان ترفع ولم يذهب إلى الصلاة، فما حكم ضحيته؟ إذا كان مسلما يجب عليه أن يذهب إلى الصلاة، ولكن المقصود هنا لمن يذهب إلى صلاة الجماعة، إذا كان لا يصلي فلا تجوز ذبيحته، إذا كان لا يصلي أساسا لا يصلي، لكن أخر الوقت عن الصلاة، أخر الصلاة عن وقتها فإنه أو ترك الجماعة في تلك اللحظة التي هو منشغل بذبيحته، لا شك أنه يأثم، ولكن تجوز ذبيحته إذا كان سوف يصلي. ما هو أفضل الغنم من الأنواع؟ أنواع الغنم لا أعرف، يعني هناك النجدي والاسترالي والنعيمي، يعني كل يفضل نوعا، لا تستطيع أن تحكم على نوع معين بأنه أفضلها يعني. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الدرس القادم إن شاء الله نبدأ ب كتاب الآنية، نبدأ من بداية الكتاب، كتاب الآنية بإذن الله تعالى. والله جميع ما يحبه ويرضاه.